بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونثني عليه كما أثنى على نفسه وكما أثنت عليه رسله عليهم الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعلم، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية المؤمنين بعضهم لبعض يوم يتلاقون، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. أيها الجمع الكريم، هبت عليكم نسائم الخير، وأقبلت عليكم أيامه ولياليه في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي أظلكم وما بينكم وبينه إلا ليال معدودة. هذا الشهر الكريم لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته قال: تفتح فيه أبواب الجنة أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه المردة حيث صفت، فلا ينفذون فيه إلى ما كانوا ينفذون في غيره. رمضان شهر عظيم، أوجب الله عليكم أهل الإسلام صيامه فجعله فرضا وركنا من أركان دينه، كما كتب الصيام على من قبلكم. وإن هذه المجالس هي في تذاكر آيات الصيام، بكلام ربي القرآن خير الكلام وأفضله، والمهيمن على غيره، الذي ما زلنا بخير ما استثقنا هدانا ورشدنا منه، وعلامة شرنا أن نبتغي خيرنا ورشدنا من غيره. كلام ربي القرآن. ولهذا جاء الفضل العظيم والثناء الكبير على من اجتمعوا على مائدة القرآن. كيف إذا كان اجتماعهم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون هذا القرآن، يتذاكرونه بينهم، يتواصون على أوامره ويمتثلونها، ويتناهون عن نواهيه ويتقونها ويحذرونها. ولهذا في الصحيحين واللفظ لمسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد، يتلون كلام الله أي القرآن ومثله الوحي في السنة، ويتذاكرونه بينهم في رواية، ويتدارسونه بينهم، يتعلمونه، يتواصون فيه، يقطع جزءا من وقته ليتفهم كلام الله ويعرفه، يقضي به شغله، في حين أن المحرومين وما أكثرهم أداهم ربي وأصلحهم تمضي أوقاتهم في مجالسهم وفي غيرها فيما لا طائل تحته، بل وربما فيما يضرهم ولا ينفعهم. أولياء الله وعباده والمخلصون والمؤمنون أنسهم بكلام الله جل وعلا. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه البشارة الأولى. وانظروا أيها الإخوة، فهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. هل مجلسنا ها هنا كالأسواق والملاهي والمحطات والملاعب، صخب ارتفاع أصوات وسب وقيل وقال، أو سكينة بادية فيكم وعليكم ومنكم؟ البشارة الثانية: وغشيتكم الرحمة. ومعنى غشيتكم عمتهم، قاصيهم ودانيهم. ولو لم يكن فيها إلا هذه الفضيلة فيا سعد أهلها، ويا عظيم حظهم وكبير سعدهم وبختهم أنه تغشاهم رحمة أرحم الراحمين. البشارة الثالثة: وحفتهم الملائكة. أنتم ما ترون الملائكة، لكن هم وراءكم الآن ضاربين بأجنحتهم، خاضعين لهذه المجالس وما فيها من العلم والذكر، بعضها فوق بعض إلى أن تبلغ عنان السماء. من هؤلاء الملائكة؟ ملائكة سياحة، سيارة في أرض الله، عسوس. الناس يعسون مواطن الكلى وأماكن الربيع والربع، يتناشدون عن أماكن ألسنة والعين تلسم فيه علشان يملون بطونهم في غدوة وفي عشوة. ملائكة الرحمن السياحة، السيارة تدوج في الأرض وتسيح تبحث عن مثل هذه المجالس، مجالس العلم والذكر القائمة على القرآن تدارسا وقراءة وتفهما وتدبرا ودعوة، ومثلها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأت هذه المجالس فرحت وطلبت بها، فنادى بعضها بعضا أن هلموا تعالوا إلى مجالس الذكر فارتعوا. كما أن الإبل والغنم والقراش يرتع في الأرض الخصبة، ملائكة الرحمن مراكعها مجالس الذكر ومجالس الذكر. وش ودك يا رعاك الله تكون متشابها ومتشبها بالملائكة أو متشبها بالبهائم؟ اختر لنفسك أي الطريقين تريد. والعجب أن أهل الحلال وأهل الفقع وأهل التمشي إذا عين المحل الزين ما وده أن أحد يقف عليه حتى ينتهي منه. ليه؟ لأن هجير الناس قائمة على الحسد والغبطة، أما ملائكة الرحمن ففوق ذلك، ينادي بعضها بعضا فرحين طربين مستأنسين في مجالس الذكر والعلم. والثمرة الرابعة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكر هؤلاء المتجالسين فيه المتذاكرين كلامه المتدارسين وحيه، يذكرهم في ملأه الأعلى ذكر مدح، ذكر ثناء، ذكر إشادة. هؤلاء عبادي تركوا أعمالهم ومشتهياتهم لما يجلسون على مائدتي يذكرونني، فيمدحهم سبحانه في ملأه الأعلى من الملائكة المقربين. فيا سعدك يا عبد الله، يا سعدك أن الله يذكرك في ملأه الأعلى مشيدا بك ومادحا لك. استطعت من وقتك جزءا تستتبع فيها مجالس الذكر والعلم. عبدي فلان ترك شغله وترك عمله وأهله وصحبه، ترك شبته لما يستمع إلى مجالس العلم، يزداد بي معرفة وبحكمي علما وتدبرا لكلامي وذكري. والبشارة الخامسة، إلا وقيل لهم عند ختام مجلسهم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. من يغفر لهم؟ ربي جل وعلا. لما جلسوا في مجالس الذكر والعلم، آيات الصيام عديدة أيها الإخوة، ذكرها الله في سورة البقرة، هذه السورة التي هي من عظائم وفضائل كلامه القرآن. وكلام الله القرآن عظيم في ذاته، وهو أيضا متفاضل، بعضه أفضل من بعض وبعضه أعظم من بعض. فإذا سألتك يا رعاك الله، ما أعظم آية القرآن؟ أعظم آية في القرآن وش هي؟ آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. فما أعظم سورة في القرآن؟ آية ولدي أنت، نعم سورة، لا أحسنت، يعطيهم منها الجوائز. الجوائز هذه من هيلو ولا الأخوان اللي جاوب؟ اللي جاوب صح ولا خطأ؟ الخطأ ما يعطى ولا نلفزه بوحيده. تفضل يا أخي، تفضل تفضل. أعظم سور القرآن هي سورة الفاتحة، أم الكتاب، سبع المثاني، القرآن العظيم. ومن سور القرآن التي لها شأن وفضل سورة البقرة وآل عمران. قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبها. هذه السورة، سورة البقرة، لها خصيصة، تدرون ما هي؟ أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. من البطالون؟ إنه المرضى من الشياطين، يستطيعون. ولهذا هذه السورة، سورة البقرة، من أعظم ما ينفع في حل سحر السحرة المعتمد على كفر هؤلاء المردة والشياطين. في هذه السورة ذكر الله فيها جملة من آيات السياق، جماعها في ثلاث آيات أو أربع آيات، بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا سمعت يا رعاك الله في القرآن خطابا يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أيها المؤمن وأيها الموحد أن الله يخاطبك أنت لا يخاطب غيرك من عموم الناس. فإذا علمت ذلك وأيقنته فأرعه سمعك وافتح لها مسامع قلبك، لأنه خطاب ممن؟ من ملك الملوك جل وعلا إليك أيها المؤمن. وإذا سمعت في القرآن يا أيها الناس فخطاب لك ولغيرك، خطاب للمؤمن ولغير المؤمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، ما الكتب؟ الكتب أصله الحز والقطع، وهو اسم للفرض. كتب عليكم أي فرض عليكم، كما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا أي فرضا. الكتاب هنا من الكتب وهو الفرض، كتابا موقوتا أي موقتا بوقت. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام بأل الدالة على العهدية وليست أل الدالة على الاستغراق. الصيام مصدر صام يصوم صوما وصيام. الصيام في اللغة الإمساك، صمت عن الكلام أمسكت عنه، صمت عن هذا الطعام أمسكت فلا أطعمه. والصيام هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فأما في رمضان فهو فرض، وأما في غير رمضان يأتي على أحوال. فمنه صيام واجب مثل صيام النذر، من نذر أن يصوم وجب عليه أن يفي بنذره. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والصوم طاعة. ويأتي الصوم واجبا أيضا في الكفارات. كم هي الكفارات؟ عديدة. فمنها كفارة قتل الخطأ. ما كفارة قتل الخطأ؟ صيام شهرين متتابعين. قتل الخطأ كمن يرتكبون الحوادث، حوادث السيارات مفرطين فيها فيموت معه أو مقابله من يموت، فيجب عليه على كل نفس تفرط فماتت بسببه أن يصوم شهرين متتابعين. الدية لأهلي، لأهلي وورثتي وذوي المتوفى. والصيام حق لله جل وعلا، حتى لو كان هذا المصدوم غير مسلم من العمالة والرعاة ودخل ومعه فيزة عمل ودخول أو عبور وصدمته ففيه هذه الديه وهي منصفه وفيه ما يتعلق بكفارتها. ومن الصيام الواجب صيام من وقع على امرأته في نهاية رمضان، الكفارة فيها مغلظة لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ أي ما أوقعك في الهلاك والهلكة. فقال: يا رسول الله وقعت على أهلي وأنا صائم. جاء في رواية مسلم في صحيحه: وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان، لأنه أنهك حرمة هذا اليوم، فوقع في مفطر كما يأتي بيان جملتها. قال له عليه الصلاة والسلام: أتجد رقبة تعتقها؟ قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فصم شهرين متتابعين، صم شهرين متتابعين، وهي كفارة لمن وطئ أهله في نهاية رمضان عالما بذلك ذاكرا له. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ ما أستطيع، أعجز عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعم 60 مسكينا. ليش قال 60 ما قال 70؟ شهرين. لأن الشهرين في الغالب لا تتعدى 60 يوما، وكل مسكين مقابل يوم عجز عن صيامه. إن كان العجز حقيقيا واقعيا لا مدعا، إني ما أقدره يقدر. فقال: يا رسول الله، لا أجد ما أطعم به 60 مسكين. لا إله إلا الله. فلبث النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل بعرق فيه تمر ووضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام، قال: خذ هذا فأطعمه وتصدق به، خذ هذا العرق مكتل فيه تمر وتصدق به. فقال ذلك الرجل: ألا أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. ما معنى اللابتان؟ ما هما اللابتان؟ لا، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. أحسنت. أي اللابتان هما الحرتان. وش اسمها؟ يلا حطت واقم. اي والثانيه تبي فزعه؟ حايل سائله يا بعد. حرتان، الحره الاولى حره واقم تسمى الان بالحره الشرقيه، والثانيه تسمى بحره الوبره وهي الحره الغربيه. تفضل خذ جائزتك. فوالله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة وهما حرتاها، أهل بيت أفقر منا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أنيابه أو أضراسه الشريفة عليه الصلاة والسلام. لماذا تبسم؟ ما وجه تبسمه أيها الإخوة؟ هل هو يستهزئ من هذا الرجل؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. ليه تبسم؟ اللي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه، اللي يعرف يعطينا يمناه يرفع يده. لا، عشان التمر. اللي يعرف يرفع ايده ما بيحسب. لو كنا نحسب قدينا مثل السوق. لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وبدت أبراسه؟ ها يا ولدي، ها لا ها يا زول، لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا؟ قال: خذه فأطعمه أهلك. ليش ضحك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضحك صلى الله سام فرحا أنه قوى الأمر، يعني لا نتصدق على الفقير نفسه، وعجز عن أن يدفع دية، وعجز عن يكون جارين متتابعين. لا، وين ولدي اللي رفع عيده هذا؟ وينهم؟ ارفع يمناك لا عد يمناك. لا، تبسم عليه الصلاة والسلام لأن هذا الرجل جاء خائفا رعبا، قال: هلكت وأهلكت وسيرجع غانما هذا المقتل من طعام، وهذا من يسر هذا الدين ومن رحمة رب العالمين ومن الشفقة بنا أيها المؤمنون. قال: خذه فأطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. إذن ممن عليهم صوم واجب من وطئ في نهاية رمضان حامدا ذاكرا، فكفارته صيام شهرين متتابع. ومما يؤسف له أن من يستفتي شاب يقول: وقعت على أهلي في نهار رمضان، غلبته شهوته وهواه وعجز يصبر. بالمناسبة احنا في شعبان، اخلصوا من اهلكم في شعبان، لا تبلشونا في رمضان، تراهم يبلشون المشايخ: وقعت على اهلي في نهار رمضان. عندك شعبان وعندك الليل، لا تقصر. اما نهار رمضان فصله وعظمه ولا تفسده بوضعك أهلك. نعم، لا تفسده بوضعك أهلك. فهذا الذي وضئ أهله ثم قال: أنا ما أقدر أصوم. كم عمرك؟ عمري 30 35. يقدر يصوم لكنه كذاب، يبحث عن عذر، يظن أن هذا يمضي وينطلي. ومن قدر على صيام رمضان سيقدر على صيام الشهرين المتتابعين، لأن هذا الصيام كفارة له عن هذا الجرم في إفساده حرمة هذا اليوم من رمضان، من رمضان. وهذا هذه الكفارة المغلظة خاصة في إفطار يوم من رمضان، لا في إفطار أيام القضاء أو أيام النوافل. ومما يجب فيه الصوم كفارة اليمين، متى؟ إذا عجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن الصيام ما هو صيام نافلة مستحب تطوع، وآكد صيام التطوع أيام وأشهر. فأما الأيام فصيام يوم عرفة، يليه صيام يوم العاشر من محرم وهو عاشوراء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسأله عن صيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أيهما أفضل عندئذ؟ صيام يوم عرفة، لأن فيه الأجر مضاعف في تكفير سنتين، وصيام يوم عاشوراء سنة واحدة. ومما يستحب صيامه من الأيام المفردة صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فيومان شريفان تعرض فيهما الأعمال على الله، ويحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله على الله وهو صائم. ومن الأيام التي يستحب صيامها صيام أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر. ومما يستحب صيامه صيام الست من أين؟ من شوال. فصيام ستة أيام من شوال كالراتبة النافلة البعدية لفريضة الصوم، صوم رمضان. لهذا في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أضعافها. فرمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام بعشر أضعافها عن كم؟ عن ستين يوما، عن شهرين. فإذا داوم المسلم في صيام رمضان وإتباعه بالست كان كمن صام دهره، فضلا من الله في مضاعفة الأجور والحسنات. وأقل المضاعفات والحمد لله علينا الحسنة بعشر أضعافها. ومن الأيام التي يستحب صيامها صيام يوم وإفطار يومين، كما رغب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام صيام نبي الله داود. كيف كان يصوم نبي الله داود؟ ها يا ولدي أحسنت، تعال خذ جائزة. نبي الله داود نبي رسول ملك، لم يشغله الملك والجهاد في سبيل الله عن العبادة. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم ثلث الليل، ينام نصفه ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه عليه الصلاة والسلام. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام مجموعة، فسئل عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وهو الشهر الكائن بعد ذي الحجة وقبل صفر، أرخ به المسلمون في عهد عمر بدء العام الهجري. ترى العام الهجري متى يبدأ؟ ما يبدأ في يناير، ولا ينتهي العام الهجري في ديسمبر، يبدأ العام الهجري في شهر الله المحرم وينتهي في شهر ذي الحجة. ومن الشهور التي يستحب صيامها صيام هذا الشهر القصير، سمونه القصير، وهو شهر شعبان الذي ما أسرع ما انقضت أيامه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا. ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام أنك تكثر الصوم في شعبان ماذا قال؟ قال: إنه شهر يغفل الناس عنه، أي في غفلة، وهو سريع، فأحب أن أصوم فيه. وهذا فيه إلماعة وإلماحة إلى فضل العبادة في زمن الغفلات. كلما كان غفلة كلما كانت العبادة فيها أزكى عند الله وأفضل لصاحبها وأعظم أجرا له. ذاك شهر يغفل الناس عنه، فأحب أن يرفع لي عملي وأنا صاحب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج. ما الهرج؟ الهرج لا، هذاك التهرج. يقول تعالوا خل تهرج. لا العبادة في الهرج. يا ولدي الفتن. يا الله وجهك تعفو جائزتك. الهرج هي الفتن، ومن الفتن القتل، ومن الفتن القيل والقال: فلان فيه وفلان ما فيه، وفلان زين وفلان ما زين. الغيبة والنميمة والسب والشتم والتعيير والتنابز بالألقاب: فلان طويل وفلان قصير. هذا كله من أين؟ القيل والقال، وهي من الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إليه، عظمها وفخمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل العبادة في زمن الفتن كمن هاجر إليه عليه الصلاة والسلام. ويا لله ما شأن وفضل الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. من هاجر إلى الله وإلى رسوله وبه سبق المهاجرون رضي الله عنهم غيرهم من عموم الصحابة، فهم أفضل الصحابة لأنهم هاجروا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا انشغل الناس بالفتن بأنواعها، فتن الدنيا، فتن المال، فتن المراءات والمباهات، مجلسنا أقرب من مجلسكم، شبتنا أزين من شبتكم، سياراتنا أزين من سياراتكم، حلالنا أكثر من حلالكم، أو انشغل الناس بالهياط الفاضي، أو انشغلوا بالممارات في الدنيا والمجارات فيها والتكاثر. فالله الله في عبادة ربك اشغل بها نفسك ليكف شرك عن نفسك وعن غيرك. أما الفاضي هو اللي بيشغل الناس بلسانه وبنظره، ويشغل نفسه بقلبه وهمه وغمه وكربه. الله المستعان. هذه أنواع من الصيام، ومنها صيام العشر من ذي الحجة. كم هي الأيام العشر التي تصام؟ تسعة أيام. تسعة فقط، لأن يوم العاشر ما يصام. ليه ما يصام يوم العاشر؟ لأنه يوم النحر. لأنه يوم عيد الأضحى. تفضل يا ولدي. يوم العيد، عيد النحر، عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم لا يصح صومه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين الأضحى والفطر. ومما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام، نهى عن صيام أيام التشريق. ما أيام التشريق؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر إيش؟ من شهر ذي القعدة. صح؟ من الحجة ولا ذي القعدة؟ أيام التشريق من ذي الحجة، وهي الأيام الثلاثة التي تعقب وتلي صياما، تعقب وتلي يوم النحر. يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لماذا سميت بأيام التشريق؟ لأنهم كانوا في الزمان الماضي ما عندهم مبردات وثلاجات يحفظون فيها اللحوم، وإنما كانوا يشرحونها ويشرقونها ويقددونها يقفرونها قفر ينشرونها ويرشون عليها الملح لتبقى محفوظة لهم حتى يطعموها. أيام التشريق حرام صيامها على عموم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأيام الأكل والشرب ليست أيام الصوم، وذكر لله فيها الذكر الواجب في الفرائض، ومنها على الحجاج رمي الجمار، ومنها على غير الحجاج التكبير بأنواعه مطلقا ومقيدا. فالمطلق في كل وقت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر إلا الحمد، والمقيد يكون عقب الفرائض، يبدأ لغير الحجاج من صلاة الفجر يوم عرفة يوم الكاسر، ويبدأ للحجاج من صلاة الظهر يوم النحر. من الذي يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ ها يا أخوان، فيه فئة جاز لهم صيام أيام التشريق. أحسنت، الحجاج المتمتعون والقارنون من غير أهل مكة من أهل الآفاق، إذا جاءوا محرمين بتمتع وقران ولم يجدوا هديا، إما فقدوه أو ضاعت نفقتهم أو ما عندها المسكين، ويصوم ثلاثة أيام بالحج. يجوز أن تكون الأيام الثلاثة هي أيام التشريق. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم، تلك كم؟ عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن كل من لم يجد الهدي من غير أهل مكة فيجوز أن يصوم الأيام الثلاثة، والأفضل أن يكون صومه قبلها قبل يوم عرفة. أما غيرهم من عموم الناس فيحرم أن يصوموا أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. من تعود أن يصوم الأيام البيض، ما الأيام البيض؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وش يسوي الثالث عشر من ذي الحجة؟ يصوم ولا يفطر؟ يصوم، الرسول نهى عن ذلك، أخيه عليكم. يفطر لا يصوم؟ يفطر يوم الثالث عشر لأنه من الأيام من أيام التشريق. طيب وش عمل؟ ماذا يصنع؟ يصوم الرابع عشر والخامس عشر، ويعوض الثالث عشر بالسادس عشر. السادس عشر لأن فيه معنى البيان، معنى أن القمر لم يزل فيه بدرا. وعلموا بهذا وأخبروا به أمهاتكم وأخواتكم ونساءكم فإن عندهن حرص على الصيام، صيام الأيام البيض. يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يصح للناس أن يصوموه إلا لما قلنا في من؟ في من لم يجد الهدي. ومما لا يجوز صومه أيضا إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث، من يعرفها؟ من هي جويرية بنت الحارث؟ أنتم قضت جوائزكم، ما قضت أسئلتنا. ها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. من هي؟ اللي ما يعرفها بسأله وباخذ الجائزة منه. وش رأيكم؟ أحسن. خاف من ناخذ الكلمة. من هي جويرية بنت الحارث؟ جويرية أم المؤمنين، زوجة الرسول. أي من هي؟ من هي منه؟ من هم أهلها؟ من أي قبيلة؟ والله ودي أسلم عليك لأنه جاني خبر أبي أروح للمستشفي. والدرس؟ الدرس إن شاء الله فيك بركة وفيهم بركة. مبطي والله وحشنا. إدريس محمد الشنبري إمام جامعة السمو الأمير. يا هلا. الله يحفظك. يعني خبر والله المستشفى وروح والله ولا يمل. ترى هذه جملة معترضة لا محل لها من العراق. زين. جويرية بنت الحارث أبوها ملك بني المصطلق، القبيلة العربية المشهورة من سادات بني سليم، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقعت جويرية في السبي فاستصفاها عليه الصلاة والسلام وتزوجها. دخل عليها صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فإذا هي صائمة، صائمة، فقال أصمت أمس؟ وش أمس الجمعة؟ الخميس. قالت لا يا رسول الله. قال أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت لا يا رسول الله. قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا تخصوا ليلتها بالقيام. لو صامت الخميس مع الجمعة صح، ولو صامت الجمعة مع السبت صح، الممنوع أن يخص يوم الجمعة بصيام نفل. طيب لو صام يوم الجمعة صيام قضى عليه من رمضان يجوز؟ قل ما عندي فرصة أصوم إلا يوم الجمعة، صيام القضاء واجب ما هو بنفل. ثم أيها الجمع الكريم، كم بقي الآن على رمضان؟ اليوم كم هو؟ 22 من شهر شعبان في هذا العام، عام 1444 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم باقي عندنا على رمضان؟ 8 أو 7؟ طيب 7 أو 8؟ حسب رؤية الهلال. إن رؤية الهلال ليس 30 فباقي 7، وإن لم يرى الهلال ليس 30 فباقي 8 أيام. هذا وش يشعرنا فيه؟ نتفقد أنفسنا وأهلينا ونساءنا وإخواننا. علينا قضاء من رمضان الماضي، عليهم أيام ما صامنه، فليبادرنا الآن إلى الصيام. وأنتم فتشوا أنفسكم يا رعاكم الله، هل أفطرت في رمضان أيام لعذر، لمرض، لسفر، لعذر النساء في الدماء الطبيعية من حيض ونفاس؟ من كان عنده عذر فأفطر ولم يقضي، فإن وقت القضاء الآن قد ضاق وتعين في مدة ما بقي من أيام قبل رمضان. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله مني، أي لحاجته إلي صلى الله عليه وسلم. فأنتم اسألوا أهليكم، اسألوا أخواتكم، أمهاتكم، زوجاتكم وبناتكم، عليهن أيام من رمضان الماضي ما صامنه، فليبادرن الآن إلى صيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الصيام؟ الصيام له معنيان عظيمان. المعنى الأول إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، أي ليس الفجر الكاذب الذي يشبه ذنب وذيل السرحان ذيل الذيب وازن، الصادق المعترض المستطير بالعذر. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ما هي المفطرات التي يمسك عنها الصائم؟ الأكل متعمدا، والشرب وشو شربه؟ الماء ولا الدخان؟ كله، والعصير وأشد منه الخمر والحليب، ونصلي على الحبيب ونطامر بالشعير، ها؟ كلها يمتنع منها الصائم، يمتنع من الأكل والشرب في نهار صيامه. طيب متعمدا ولا ناسيا؟ متعمدا ذاكرا. فإن أكل ناسيا ما عليه شيء، وإن شرب ناسيا ما عليه شيء. طيب إن أكل أو شرب متناسيا، تناسى، فقد أفطر وتعمد الفطر. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. سمع هذا الحديث رجل شاب مثلكم يا أخواني، فجاء إلى أبي هريرة فقال: يا أبا هريرة، نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت. كم هذه؟ ثالثة. ثم نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم. وضحك أبو هريرة رضي الله عنه. ليه ضحك؟ يتمهزأ فيه؟ أبدا. ضحك، قال: يا بني، أرى أنك لم تعتد الصوم، ومع ذلك لما أكل وشرب ناسيا لم يهرب عليه القضاء. طيب من أفطر متعمدا في رمضان، أكل متعمدا تخفي وشرب متخفي، فسد صومه وعظم إثمه، عظم إثمه، ثبت القضاء في ذمته. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفطر الثالث الجماع، وأشنع منه فعل الفاحشة، فهي في نهاية رمضان مفطرة مفسدة موجبة الكفارة المغلظة مع الإثم العظيم. المفسد الرابع ولا الثالث؟ دقق الحساب تطول العشرة. الخامس عد الأربعة التي قبلها ولا أخذنا جائزتك؟ الأكل والشرب والجماع والإفطار عمدا. وش الإفطار عمدا؟ هي هذه أكل وشرب وجماع. وين الرابع؟ المفطر الرابع إنزال المني مباشرة عمدا حتى لو غير جماع. مثل ماذا؟ لناظر بهالمقاطع الخسيسة في التيك توك، في تويتر، في اليوتيوب، في السناب، في غيره. الحكوا الشباب لمسنا عكرة الضبع الحين. المقاطع الفاسدة الخسيسة الخبيثة إذا نظر إليها فأثارت شهوته فأنزل فسد صومه لأنه أفسده باختياره، أو يلعب بعضوه حتى ينزل في نهار رمضان فسد صومه بقول جماهير العلماء. المفطر الخامس نزول دم الحيض أو النفاس من المرأة. لماذا هذا مفطر؟ لأن الشريعة لا تجمع على المرأة في ضعفين، ضعف بعدم الطعام والشراب وضعف بنزول هذا الدم من رحمة الله ولطفه وإحسانه إلى عباده. المفطر السادس ولا السابع؟ أنتم عدوا وحي من أبعاد معكم، العدد عندكم. من المفطرات سادسا أو سابعا الاستقاء، أن يخرج ما في بطنه عمدا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ذرعه القي أي غلبه القي، يسمى بالتطريش، يسمى عند بعض الناس بالزوع، يزوع لبطنه. من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي تعمد إخراج ما في بطنه، وضع إصبعه أو شم شيء معين، ومن استقاء فعليه القضاء، لأن الشارع سبحانه لا يجمع ضعفين عليك، ضعفا بعدم الطعام والشراب وضعفا بماذا؟ بإخراج ما في بطنك. ومن المفطرات سابعا أو ثامنا الردة، أن يرتد عن دين الإسلام. كيف يرتد؟ يترك الصلاة، يسب الله، يدعو غير الله، يا حسين مدد، يا عبد القادر أدركني، يا زينب، يا نفيسة، يا سكينة فرجي همي. إذا دعا غير الله شرك الدعوة فقد أشرك وارتد، فلا ينفعه صومه ولا صلاته. ومن مفسدات الصيام أيضا ماذا؟ لا من مفسدات الصيام، حنا سنفتح المجال للأسئلة. من مفسدات الصيام أيضا أيها الإخوة غير ما سمعتم، ما هو؟ أن يغيب عقله بنفسه، يسكر النهار كله، ما يصح صيامه، يتعاطى مخدرات حتى يغيب عن الوعي النهار كله، ما يصح صومه. من أغاب عقله عنه بإرادته، هذه من مفسدات الصيام. ومفسدات الصيام في قول الجمهور ما يتعلق بالحجامة، الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة إخراج للدم الكثير، والدم به عنوان قوتك ونشاطك وطاقتك، الشريعة لا تجمع عليك الأمر. والحديث أفطر الحاجم والمحجوم وهو في الصحيحين، رواه أبو داود في سننه وقال وهو منسوخ. هذه جملة من المفطرات التي تكدر على صوم الصائم وتفسده عليه. هذا في المعنى الحسي. المعنى الحقيقي للصوم ما هو؟ أن تعبد الله وتطيعه وتخشاه وتمتثل أمره، فقد حرم عليك هذه الأمور المباحة في غير الصوم، فالأكل والشرب والجماع وأمثالها مباحة في غير رمضان في غرف الصيام، لكن تعبدك جل وعلا بترك هذه المباحات، هذا الجزء من هذا الشهر في نهار رمضان وفي نهار صيامك، لتترك المحرمات في في رمضان وفي غيره في النهار وفي الليل، وإلا ربي ما يعذبنا، لم يعذبنا بهذه الفرائض والأوامر، وإنما يهذبنا ويربينا ويؤدبنا. الإحرام بالحج والعمرة له محظورات ولا ما له محظورات؟ كم هي؟ من يعرف كم عدد محظورات الإحرام الحج والعمرة؟ ها؟ 9 كلها مباح: تغطية الشعر، تغطية الرأس، ولبس الثياب المخيطة، وقصف الأظافر، وحلق الشعر، ومس الطيب، والمباشرة دون الفرج، الإنزال، والوطء، وعقد النكاح، وقتل الصيد البري المتوحش أصيل. هذه 9 مباحة ولا محرمة؟ هي مباحة في العموم، لكن حال الإحرام بالحج والعمرة حضر عليك أيها المحرم بالحج والعمرة أن تأتيها ليؤدبك الله ويهذبك. تترك المباحات طواعية لله، ليه؟ لتترك المحرمات في كل وقت، في رمضان وفي غيره، في النهار وفي الليل، طواعية وتقوى لله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. شوف هذا الثلاثة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه، لأن الصوم يهذب ويؤدب ويربي ويعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه أو خاتله فليقل إيش؟ إني صائم، يعني صيامي يرفعني، إني أنزل إلى مستواك في التردل والتسفل وأسوي مثلك، إني امرؤ صائم. هذا معنى من لم يدع قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل به وهو كل عمل محرم، والجهل، والجهل هو كل عمل ضد الرشد. ليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. إن لم يهذبك ويربيك الصوم فش يربيك بعده؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أظن طولنا عليكم ولا لا يا إخوان؟ نفتح المجال للأسئلة. ها؟ كم باقي على الأذان؟ ها؟ ما بقى شيء ولا باقي 7؟ ها؟ 7 شيء. طيب باقي 7 وثامنهم كلبهم. تمام؟ أي نعم. كما كتب على الذين من قبلكم، هذه نرجع الكلام عليها إن شاء الله بعد الصلاة، لأن فيها منافع عظيمة وفيها فوائد وعلم كثير من الناس لا يعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. نفتح المجال للإخوان في الأسئلة. وسألت اللي قبل قليل بسأل بس على الفعل اللي يتخذ مأويات في الصيام أو في السنوات. نعم. يسأل أخونا عن الحقن التي يأخذها المريض مقوية في أثناء الصيام، فيتامينات أو محلول، ما أخذ عن طريق الوريد فهذا مفطر، وما أخذ من طريق المتن سواء في اللثة مخدرا أو في المتن مخدر ليس فيه أي فيتامين أو مقوي فهذه المخدرات المبنجات لا تفطر. إذن الذي يفطر ما كان فيه معنى الطعام والشراب، والذي لا يفطر هو الذي ليس فيه معنى الطعام ولا الشراب، والله أعلم. نعم. هل التطيب في شهر رمضان من ثلاث الصيام أم من المستحبات؟ أحسنت. يسأل أخونا عن التطيب في نهار رمضان. التطيب في نهار رمضان يجوز، سواء بطيب له جرم كالبخور أو بطيب لا جرم له كأنواع العطور المبخوخة أو التي تطيب على البدن، هذا لا علاقة له بالصيام، وإنما هو من محظورات الإحرام في الحج والعمرة. نعم. سم. شيخ ما رأيك في الذي يكثر من الأكل أثناء السحور؟ أي. عشان يعني يمد بيوم ما جوع. يسأل أخونا عن من يكثر من السحور. يكثر أكله السحور. يقول حتى إذا طال اليوم علي لا أجوع. يجوز له ذلك. يجوز أن يكثر الإنسان من الأكل في سحوره، ولكن العدل والقصد والاعتدال هو ما حثنا علينا عليه حثنا عليه ديننا حتى في الأكل والشرب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، مهبئ يقيم الشحم والكرش في قفاه في مزدمه، لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما أن يأكل حتى يصاب بالتخمة فهذا دارج بين الكراهة والتحريم. تحريم إذا أضره ذلك، وكراهة إذا أشغله. من الناس من يأتي لصلاة الفجر وكل الصلاة هو يكرع في جشع، يشغل الناس بكذب ريحة المسجد بريحة بطنه، لا سيما إذا كان في أكله ما له روائح، هذا ما يصلح. ومن أكل من البصل والثوم والكراث فلا يقربن المسجد. والسنة في السحور أن يؤخر قبل الفجر بدقائق، 5 أو 10 دقائق، ما يتسحر الساعة 11 بالليل 12 بالليل. يتعازم الناس يعازمهم على السحور، يحط سحوره الساعة 11:30 بالليل، هذا عشاء ما هو سحور، وهذا خلاف السنة. نعم يجوز ذلك لكن خلاف السنة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس فقلت كم كان بين سحوركم وقيامكم إلى الصلاة؟ قال قدر قراءة 50 آية. الصحابة ما هم عندهم دقائق وساعات، أهل القرآن أي والله كالعيون، أهل الكلام الله، ولهذا يحسبون الوقت بكلام الله جل وعلا لأنهم أهل القرآن، والله أعلم. نعم. طيب الآن نجيب على سؤالك بعد الأذان إن شاء الله. أبشر. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله تبون عقب الصلاة نكمل الكلام على الآية ونكتفي بما سمعتم؟ ترى ما باتي إلا بعض آية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بغيت أكمل الله ولا كمل بين ذا والإقامة؟ وش ودكم؟ كمل بعد الصلاة ما نطول عليكم طالما من دعوة في ذكر الله حاجة كويسة. ها وش رأيكم يا أخواني؟ ترى الدروس بعد المغرب وبعد العشاء، لكن ما ودي أكثر عليكم. سنفتح المجال للأسئلة وبعد الصلاة أكمل ما تيسر من الكلمتين على بقية الآية، لنكون أتينا بالآية كاملة إن شاء الله. يسأل أخونا في من سهر في ليالي رمضان حتى لم ينم إلا بعد طلوع الفجر، ثم نام عن صلاة الظهر وصلاة العصر فلم يقم إلا عند إفطاره، فما حكم صيامه؟ هذا اهتم بالصيام وضيع ما هو أهم من الصيام وهي فريضة الصلاة، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صيامه بنفسه جائز وسائغ، لكنه أثم إثما عظيما بتضييعه الصلاة التي هي أهم من الصيام. الصلاة فريضة وهي عمود هذا الدين، لا قوام للدين إلا به. والصيام فريضة لكنه يلي الزكاة ويلي الصلاة، فهذا أخطأ وأسرف ولعب الشيطان عليه. يزعم أنه بهذا صام لكنه ضيع ما هو أهم من الصيام. ويقع من الناس شيء آخر أعظم من ذلك وأشنع وأفظع، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويقرأ القرآن ويحفظه، وربما درسه وقرأه بالقراءات العشر أو بالأربعة عشر، الأربعة مع العشر المتممة له، لكن إذا نزلت به نازلة ودفت عليه دافة ووقع في مصيبة ورزية جعر بأعلى صوته مناديا غير الله: يا سيدي فلان مدد، أغثني، أدركني، أو يذبح لغير الله، أو يخشى في سره من غير الله. هذا لا تنفعه، لا ينفعه صلاته ولا صومه ولا بره ولا قراءته، لأنه أشرك مع الله غيره في شرك الدعوة. وضحت يا أخواني؟ فهذا أشنع ممن يتعب نفسه بالصلاة والصيام وهو يشرك مع الله. كذلك الذي صام وضيع الصلاة أتى فرض وترك ما هو أعظم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. نعم يا شيخ الأخوان. في شيء؟ الاغتسال من شدة الحر. نعم. يسأل أخونا يقول إذا جاء رمضان في شدة حر فأكرر الغسل للتبرد، هل يجوز ذلك؟ الجواب يجوز ذلك، أن يكرر ويعيد غسله للتبرد في نهاية رمضان بشرط أن لا يصل الماء إلى جوفه. فإذا تمضمض لا يبالغ في المضمضة، وإذا استنشق لا يبالغ في الاستنشاق. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. أما يغتسل يتبرد مرة واثنتين وثلاث فيجوز، خصوصا إذا كان في مكان ليس عنده مبردات، وهذا إنما يكون في وقت يكون رمضان فيه بشدة الحر. أما هذه السنة الغالب أن رمضان يأتي في الربيع في الذراعين والحميمين. نعم والله أعلم. نعم في شيء الأخوان؟ أجل نكمل الكلام على الآية بين الأذان والإقامة. مناسب؟ كم باقي على الإقامة يا إمام؟ 8 دقائق، وإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. يقول الله جل وعلا في تتمة آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم؟ الصيام كما فرض علينا فرض على من قبلنا، وهذا في أحكام الدين وأصوله وقواعده وفرائضه يتكرر فرضها، فعلينا صيام وعلى من قبلنا صيام، وعلينا صلاة وعلى من قبلنا صلاة، وعلينا زكاة وعلى من قبلنا زكاة، وعلينا توحيد وعلى من قبلنا توحيد. وإنما يقع الاختلاف في ماذا؟ في التشريع، في بعض الأحكام التفصيلية لا في أصلها وفي معناها الأصلي. الصيام كان مفروضا على من قبلنا، ومن الصيام صيام بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، ومن الصيام الذي كان على من قبلنا أن يصوم من كل شهر 3 أيام. جاء بذلك الخبر أن هذا فرض على قوم نوح إلى أن فرض الله علينا أهل الإسلام صيام رمضان. فهذا صوم وهو إمساك عن الطعام والشراب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فصلوا، أي فرقوا ما بين صومنا وصوم من قبلنا أكلة السحر. إذن عندهم صيام مثلنا إمساك، وكان من قبلنا إذا صاموا فنام ولم يطعم من الليل وقام يتم صيامه إلى العتمة، إلى الوقت الذي نام فيه. فرحمنا الله عز وجل بوقت الصيام أننا نؤخر السحور فنصوم عند طلوع الفجر الصادق، ونعجل الإفطار فنفطر مجرد ما يغرب تغرب الشمس ويسقط القرص قرصها في الأفق. اليهود متى يفطرون؟ إذا تعاقدت وتشابكت النجوم، وتبع اليهود في هذا الروافض. أما هذه الأمة عنوان خيريتها تقديم ماذا وتأخير ماذا؟ لا يزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. بعض الناس يعكسها، يأخر الفطر ويبدر السحور. ويبدر السحور، هذا خلاف السنة وخلاف الدين. من الصيام على من قبلنا صيام آخر، إمساك عن الكلام. ماذا قال زكريا؟ وماذا قالت يحيى؟ ماذا قالت مريم عليهما الصلاة والسلام؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا نوع من أنواع الصيام عند من قبلنا، ونحن يحرم علينا الصوم على الكلام، حرام على هذه الأمة أن يصوموا عن الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وإذا رجل قائم في الشمس نذر أن يقف في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأمره أن يقعد وأن يتكلم وأن يستظل. شريعة الله ما هي التعذيب للمكلفين، وإنما هي تدريب وتعويد وتهديد، وليست تعذيبا. فليس في شريعتنا الصوم عن الكلام إلا صوما واحدا عن الكلام. ما هو الصوم عن الكلام الحرام؟ هذا فرض فرضه الله علينا وواجب أوجبه الله علينا، أن نتكلم بالحرام في رمضان وفي غيره، في حال الصيام أو في حال الفطر. من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لعل أداة ترجي، وهي من الله جل وعلا حظ لك وحث لك أيها العبد المؤمن المستسلم لله الموحد له، تتقيه، عبده بالصيام. ما وجه التقوى في الصيام؟ هي العبودية، استقمت على فرض الله واستجبت لأمره، فرض عليك الصيام فصمت، فرض عليك الصلاة فصليت، فرض عليك الزكاة فزكيت، فرض عليك الحج والعمرة فحججت واعتمرت، فرض عليك الصدق فصدقت، فأنت في عبودية الله وفي طاعته، في استسلام لأمره وإذعان لحكمه، لا تعارضه بهواك ولا بشهواتك ورغباتك. والصوم لما كان عبادة تركية، ترك للطعام والشراب والجماع وسائل الفطرات، ما أحد يشعر بك إلا ربك، فكان فيه داعي الإخلاص واضحا وداعي التوحيد فيه جليا، كان جزاؤه عند الله بلا حد. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له. فأنت تتقي الله بالصيام، وفي هذا لفت للانتباه الشريف، أن يكون صومك عبادة لله، أي إيمانا به عبودية لأنه افترضه عليك، واحتسابا للأجر والثواب من الله، ما هو لطلب مدحة المادحين أو خشية ذمة الذامين. فأن تصوم، وفيه أنك لا تصوم عادة، صام الناس صمت معهم، وإنما تصوم عبادة. في الصحيحين لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، أي عبودية لله وطواعية لفرضه واحتسابا للأجر والثواب من الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لعلكم تتقون أي تظهرون بهذا الصوم الذي افترضته عليكم تقوايا وعبوديتي والاستسلام لأمري والسمع والطاعة لي. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد ما غفل عنه الغافلون الأشراف، وصل وسلم عليه ما تعاقب ليل فأدركه نهار صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القرار. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لأوليائه سبحانه المتقين. لا خلاص. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله